فاختر بعده أن تنتمي لأب شريف كالأدب. ثمن الفتى في الناس حسن كماله لا كالبهيمة من لجين أو ذهب. نفسر الشعر لنرى مضامينه. ما هو الغيث؟ المطر. المطر يعرف من أبوه. أبوه السحاب، مولود من إيه؟ من السحاب. والخنجريس اسم من أسماء الخمر، والخمرة تعرف أمها العنب. قال الشاعر: والدر يفهم أنه من خضرم يحوي نظائره على ما قد وجد. والدر يعرف أصله، أن أصله قاع المحيطات. أصل الدر قاع المحيطات، كذلك الياقوت والمرجان وهكذا كل ما شابه، هذا أصله. ثم قال الشاعر: والمرء بأخلاقه ومقاله معنى يدل عليه إن جهل النسب. كم من تاجر، وكم من إنسان صاحب حرفة، وكم من إنسان صاحب بضاعة، وكم من شيخ وعالم ترى وراءه أتباعا كثيرين مع عدم علمهم باسم أبيه أو باسم أمه. ما سار خلفه الناس ولا دلهم عليه إلا حسن أدبه. ترى تجارا مهرة في البيع والشراء، على أعتابهم صنوف الناس وما يعلمون اسمه، ممكن يبقى حاطط اسم الجحش على الايه، على الدكان، او الفحل او الحطل، اي اسم، ولا يعرف احد اسم التاجر، لكن سبق الناس اليه مما تداول بين الناس من امانته ومن حسن رعايته لمعاملات الناس. فاتته الناس من كل حدب وصوب، جاءوه على اسمه ام على حسن سمعته؟ على حسن سمعته. فالمرء باخلاقه ومقاله معنى يدل عليه ان جهل النسب. قال الشاعر: فاذا افتقدت الجد فاختر بعده ان تنتمي لاب شريف كالادب. لو في يوم من الايام نسيت اسمك، انت ابن مين ولا من اي عائلة؟ سهل عليك، قل لهم انا ابن الادب، انا ابويا الادب، انسبني الى ادبي ولا تنسبني الى اهلي. يبقى في بيت قدره، اما الاب فاشل والام على شاكلته، لكن الابناء صالحون والبنات عفيفات. من المجتمع لو نظر للبنت العفيفة في البيت هذا عمره ما وصل اليه، ولك انا اخذ ديت، ده امها، ده ابوها، ده خالها، ده عمها، ده اخوها. طب وهي ذنبها ايه؟ ما هي جوهرة، جوهرة مصونة في بيت وضيع. طب ذنبها ايه؟ انت بدت ما تسأل، ما تاخذهاش بما فعل ابوها، فهي لا تملك في ابيها شيئا، ولا تؤاخذها بما دنت امها، فهي لا تملك في امها شيئا، ولا تؤاخذها بما دنا اخوها، انما اخذها بما فعلت هي. لذلك فاذا افتقدت الجد، لو تؤتي يوم عن اسم عيلتك ما تنكسفش، قل انا ابن الادب، انتمي من ايه؟ الى ادبك. فاذا افتقدت الجد فاختر بعده ان تنتمي لاب شريف كالادب. وزن الفتى في الناس قدر كماله. الانسان يوزن بما عنده من اخلاق، ولا يوزن بالفضة والذهب الا اكرمك الله المواشي، لا كالبهيمة من لجين او ذهب. اذا الادب. ولذلك العلماء الكرام ملأوا كتبهم بالادب. المصنفون في القديم والحديث ما خلت الكتب

الله يرحم زمان ما انت كنت عامل وكنت مسوي ولا شغلت اول مره والثانيه تقول تخزن وتحط في الايه في الحصاله عندي ايضا مطلع كل ما عندها ومن ثم تستحي الحياه. قد اتناولها انا بسيء الالفاظ شتما او قذفا او سبا على شيء ما حصلش او شيء لو حصل وقارنت بما حصل زمان ما يطلعش حاجه. لكن هو الهوى النفس وما تهوى وقد يكون عندها الاخرى مثل هذا. كذلك الاخ واخوه والاخ واختها لم يعد هناك التماس اعذار بين الناس. يعني انا كزوج وهي كزوجه الاصل اننا شركاء في حياه واحده شركاء في حياه واحده. يعني ينبغي للشريك حتى تدوم الشركه اتنازل شويه تتنازل الاخرى شويه بعدها نسير في فريق. لكن الحال كالاتي انا كزوج لم اعرف زوجتي وهي الاخوه لم تعرفني لا هي عرفاني ولا نعرف. انا عارف اسمها واسم ابيها واسم امها وعارف عندها كم سنه لكن لم اعرف حقيقه طباعها وهي الاخرى لم تعرف حقيقه طبعي. طيب انا اسال سؤال واحد سؤال واحد ما ممكن كلام الكلام ده يعني يبقى انت بتقول في الهواء كلام سؤال واحد. من فينا يعرف متى ترضى امرأته ومتى تغضب؟ لو عملنا امتحان من حد جاوب متى ترضى ومتى تغضب يبقى انت ما تعرفش امرأتك. وهي الاخرى ما دامت لم تعرف رضاك متى ترضى ومتى تغضب هي الاخرى لم تعرفك. المرأة خلال الشهر هل هي على حال واحدة ولا متقلبة؟ متقلبة. والتقلب يعتريها في اوان اكثر مما يعتريها في غيره. شهرها كم يوم؟ شهر المرأة كم يوم؟ 29 او 30. طب وشهر الرجل؟ نفس الترتيب. طيب المرأة طوال الشهر قد تكون مستقيمة الاخلاق لكن عند قرب للدورة بيوم او بيومين تبقى في حالة ارتباك غير طبيعي لان امر الحيض ليس امرا هيئا كل الجسم بيرتبك. مش حتى العلماء يقولوا ان الحيض ده تهتك في الغشاء المطلق الرحم. طب اللي عندها تهتك ديت بتبقى مستقرة ولا بتبقى مضطربة؟ مضطربة. طيب هو في اول الشهر استحسن اخلاقه في اخر الشهر عملت حركة نص كم وقفلها بالمرصاد قال لها عندي طالق. الله يبقى هو لا يعرف امرأته ومن يعرفها يسوسها وهي لو تعرف حاله تسوسه. لكن لا الامر ده في البيوت يعني ممكن يبقى نظري اللي عارف عارفه نظري لكن العملي غايب بدليل انه لا يعذر امرأته ان غضبت وهي الاخرى لا تعذره ان غضب. والذي لا يعذر لا يعرف. يبقى اول شيء في بيوتنا انني اجهل امرأتي وهي تجهلني. طب اللي مش عارفين بعض دول كيف يتواءمان؟ ما يحصلش سواء. لذلك يا جماعه لابد قبل ان افحص او افحص او انقب او انقب عن عيوب من امامي انظر في نفسي اولا هل خلت نفسي من هذه العيوب؟ ان خلت خير وبركه، ما خلتش استعين بالله على تخليتها. يبقى اذا اول حديث في الباب يبصر احدكم القذى في عين جاره وينسى الجزع في غيره. طيب تعالى المدقق في خطا الاخرين مع خفائه والأعمى عن عيب نفسه أنقص من غيره إذ لو كان أكمل من غيره لاشتغل بعيوب نفسه فأصلحها

مثلا من يدقق في انتقاد الآخرين مثل الذباب كما قال الشاعر: شر الورى من يعيب الناس مشتغلا مثل الذباب يراعي موضع العلل. لما يبقى في دابة فيها جرح ثلاث الذباب مجتمع فيه على الجرح، الذباب مجتمع على الجرح ترك جميع البدن ووقف على الجرح. كذلك من يفحص في عيوب الناس ترك عيبه وبيبص في عيب غيره مثل الذباب تماما يراعي موضع العلل. في كتاب السير لابن الذهبي ذكر رواية جميلة جدا، الرواية جميلة، خليك معايا هنا سلف هو شغال يسيب معاشه اقفل الشباك. الإمام الذهبي يذكر قصة بين اثنين من الصحابة المسور ابن مخرمة ابن نوفل الزهري ابن أخت الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف الزهري، أمه اسمها شفاء بنت عوف. المسور كان حاد المزاج، مزاجه حامي، وكان في لسانه على الأمراء طول، يعني كان نقادا، وكان فوق المنبر يتكلم وينقد في الأمر. ويوم من الأيام تكلم في حق معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني سلخوا يعني يقول بيعمل إلى آخره. ففي يوم من الأيام التقى بمعاوية رضي الله عنه وارضاه، فلما التقى بمعاوية استضافه معاوية وأحسن إضافته وأكرمه وبالغ في إكرامه. وإن قال له يا مسور، قال له: ماذا فعل طعنك فينا؟ عمل لك إيه؟ قال له: دع هذا وأحسن. قال له: سيف الكلام ده مش وقته، اعطيني. فما زال به حتى قال له: يا مسور، ايه رأيك؟ انت ذكرت عيوبنا، هل ذكرت للناس ما حسننا؟ انت قلت بيعملوا. طب انت ذكرت ليهم احنا بنعمل ايه الخير؟ دم قال له: يا امير المؤمنين، انما للناس الذنوب، اما الحسنات لك انت. قال له: يعني انت بتذكر ذنوبنا ما بتذكرش حسناتنا؟ دم قال له: هي الناس كده، ما بتمشفش غير في ايه؟ في المصائب. فما زال به معاوية حتى ندم المسور على ما كان منه. نقرأ الرواية، شوف في سير الأعلام. قال الإمام الزهري، الإمام الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ولد سنة 51 من الهجرة، وكان بارعا عالما حافظا، كان احفظ اهل زمانه، حافظ القرآن مش هتسذب في 80 يوم، في 80 يوما جمع القرآن حفظا. والإمام الزهري امام الائمة، وكان في صفات العمالقة، كان اعمش، كان اعمشا، عارف اعمش اللي هو ايه؟ يعني اعوينه كده. وكان قصيرا صاحب لحية خفيف العارضين، يعني العارضين دولي يعني ايه؟ الشعر فيهم خفيف. وكان يصبر بالكتم والحناء، كان له صبغة كده. وطالت عمره حتى توفي رحمة الله عليه تقريبا كده 130 يعني في هذه الناحية. الخلاص الزهري بيقول ايه؟ يقول: حدثني عروة ان المسور

في التراب، اللي فوق التراب مش شيوخ، في حاجة للتربية. لذلك يا جماعة أول طريق التربية أن أجلس إلى شيخ يبصرني بعيوبي، بصرني يربيني من جديد، يربيني. ولذلك الطريق الثاني الصديق الصدوق، في صديق مداهن وفي صديق يعني احنا بنسميه في اللغة العامية حليص، عايز يلوم طرية، لكن في صديق يخاف عليك خوفه على نفسه، شوف يخاف عليك خوفه على نفسه، هذا هو الصديق الصدوق اللي هو يأذي نفسه حتى لا أتأذى أنا، اللي هو يبيع مصالحه من أجل مصالحي أنا. هذا أجلس أمامه أقول له يا فلان الله يبارك فيك، قل لي أنا إيه اللي فيه، بصرني أنت شايف أكتر مني، يقول والله أنت بس لسانك كني شوي ومش تبقى بالقمصة وحاول تتحمل وخليك واسع، يبقى ده بيحملني ويعطيني. أما الصديق اللي بيصفق باستمرار ده إياك وإياه، شوف إياك وإياه. سيدنا علي قال كلام طيب بنقوله باستمرار، قال إن أخاك الحق من كان معك ومن أضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ده الأخ اللي أبوك مش والده، رب أخ لم يلده أبوك، الأخ ده اجلس أمامه قل له الله يبارك فيك عرفني عيوبي إيه، أنا يا أخي الدنيا ضيق علي، قل لي أعمل إيه، يقول لي والله اسمع أنت حمدي، يعني أعمل إيه، خفف شوية، افهم مش ابنك بس اللي كده، أولاد الناس كلهم كده، خدوا سنة سنة، يقوم يمشي معايا يقوم يوقفني على الأرض الثابتة، بعدها أستطيع أن آمر وأن أنهى، لكن فين الكلام ده؟ طيب قال عمر رضي الله عنه وارضاه، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. شوف بدعيله، من فينا لو حمل له عين في نفسه يدعو ليه من حمله؟ أنا واحد من الناس لما يقول لي عم الشيخ درس كريم مش كان حلو، اقول له يا اخي بطل دوشه، انت في حاجه، انت مش فاهم، انت اللي مش فاهم، يبقى انا شوف انت شايل لي عيب وانا مش قابله. لما واحد يقول لي عم الشيخ انت اخي اقول له اخي انت، ربنا يهديك، ربنا يهديك انت، الله هو اصبحت لي معره ولا ايه يا عم؟ بس انا اقول لك مش ورا، خد على فكره انت والله يعني مش قد كده، يقول لك لا ده انت اللي فيك وفيك وفيك وفيك. طب قول له جزاك الله خيرا حتى يحمل إليك مرة أخرى، لكن مدام حمل النصيحة ورديت عليه كده هل سيحمله عليه؟ لا، وإن أتاني سينافقني. افهم معايا الترتيب. ألم نذكر في سيدنا علي رضي الله عنه لما معاوية رضي الله عنه كده استقل بالشعر وسيدنا علي أشار على الصحابة، مين اللي أشار عليه؟ من فيكم فاكر؟ من فيكم فاكر من الذي اشار على سيدنا علي ان يضم معاويه اليه؟ ها شوفك ابو يلا، المغيره بن شعبه، المغيره بن شعبه جلس وقال له يا امير المؤمنين اريدك ان تضم معاويه اليك حتى يبايعك ومن ثم تحظى ببيعه اهل الشام. سيدنا علي قال له ايه؟ قال له سيبني شويه. فرأى المغيرة أنه غضب فأتى في اليوم الثاني قال له يا إمام المؤمنين الأمر ما رأيت أنت. الحسن بن علي قال لأبي يا أبتي أي شيء قال لك للرجل؟ قال يا حسن أتاني بالأمس وقال لي ضم إليك معاوية حتى يعطيك بيعته ثم تحظى ببيعة أهل الشام، واليوم قال لي الرأي ما رأيت. قال يا أبتي أما إنه بالأمس نصحك وأما اليوم فقد غشك، مش على هواك النهار حتى يحظى برضاك. يبقى في الترتيب إن حملت إلي معيبة سيء ينبغي لي أن أكافئك عليها حتى تحمل لي غيرها وغيرها وغيرها، ومن ثم أسلم العيوب. لكن اليوم لما تنصحي نصيحة

أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم للخالق دوما أن نسلم للخالق دوما أن نسلم.